إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: أحدها أن تكون اليمين منعقدة، الثاني أن يحلف مختارا، الثالث فصل الحنف يمينه فصل، وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال لم يحرم كطعام ولباس ونحوهما سوى الزوجة، على المذهب، لأنه تعالى سماه يمينا بقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فصل: وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال لم يحرم. هذا النوع الثاني من الأيمان. الأيمان جمع يمين، واليمين والأيمان أنواع عدة، ستة أنواع، ذكر منها نوعا وانصرما. هذا النوع الأول هو أن يقسم بالله عز وجل أو صفة من صفاته، كالقرآن وقول الحالف المقسم: الذي خلق السماوات والأرض، والذي برأ النسمة، والذي بيده ملكوت كل شيء. هذه أيمان. هذه الأيمان جمع يمين، فمن حلف على أمر ليفعله على أمر لا يفعله، ثم جاء بنقيضه فعل ما حلف أن لا يفعله أو لم يفعل ما حلف أن يفعله، فهذه فيها كفارة. هل تسمى أيمان مكفرة؟ وبين أن المصنف رحمه الله والشارح أن الأيمان غير المكفرة هي إما أن تكون يمينا غموسا، أن يحلف على ماض وهو يعلم أنه كذب، هذه من عظم جرمها وشدة ذنبها، لا تكفر عند الحنابل. ومن الأيمان غير المكفرة هي أن يحلف بغير الله عز وجل، فأيما يمين ليست لا تنعقد هي الأيمان التي ليس فيها من القسم ما يتعلق بالله أو صفة من صفاته. هذه الأيمان التي مرت منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية، وبين ذلك المصنف والشارح. الآن أراد أن يقول: هناك يمين أخرى غير اليمين الذي هو قسم بالله أو صفة من صفاته. هذه اليمين هو أن يحرم المرء شيئا أحله الله له، أو يحلل شيئا حرمه الله عليه، ويعلق هذا بفعل، كأن يقول: حرام علي إن فعلت هذا، حرام علي إن أشرب كذا إن فعلت كذا، أو لا يحل لي أن أفعل كذا مما أحله الله له إن قام بكذا. ففي القسم، لأن القسم يمين على محلوف عليه، هذه اليمين أمر يعظمه الحالف يعقد المحلوف عليه على هذا الأمر العظيم. العقد بمعنى الربط، ولشدة المقسم أن هذا الأمر العظيم الذي أقسمت به ربطت به هذا الفعل، ولتعظيم لهذا الإثم لا أحل هذه العقدة، ولهيبته من ذلك يقسم بشيء عظيم. ولذا من أقسم بغير الله فهو شرك، لا يجوز للمرء أن يحلف بغير الله كائنا ما كان. الآن لو قال حرام علي هذا أو لا يحل لي هذا، هذه تسمى يمين. وقلنا أن اليمين أن تكون يمينا بالله أو صفة من صفاته، غيرها لا يجوز. فكيف قلتم أن تحريم الحلال وتحليل الحرام يمين منعقدة عليها كفارة؟ هذا سؤال تفطنوا له وسنجيب عليه إن شاء الله. اسمعوا ما يقول المصنف، اقرأ. وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال، قال حرم أمته، لم يقل حرم زوجه، لأن تحريم الزوج عند الحنابلة ظهار، وفيه قول أنها يمين، وهذا سنتكلم عليه غدا إن شاء الله تعالى. الآن قال إن حرم أمته أو شيئا من الحلال، تحاشى الزوجة وتحاشى العتق، لأن العتق فيه قول أنه يلزمه المحلوف عليه، وأن الحلف بتحريم الزوجة يسمى ظهارا، وسيتبين لنا وجه ذلك غدا إن شاء الله أنها يمين من أيمان المسلمين. أما إذا حرمت شيئا من الحلال كالطعام واللباس والاستظلال بالظلال والمشي والركوب، أو حلمت شيئا من المطاعم أو المشارب، فإن تحريم هذه لا يجوز، لأن الذي يملك تحريم الشيء وتحليله هو الله سبحانه، الحكم له وحده، لا يجوز لأحد من البشر أن يحرم شيئا أو يحلله. طيب، فإذا قال الحاكم يقول لا يجوز الصيد في يوم كذا ولا تفعل كذا يوم كذا، يقال له لا، ليس هذا من تحريم الحلال، هذا يسمى تقييد المباح، الصيد مباح، ويقيده الحاكم بأيام معلومة وينهى عنه في أيام معلومة للمصلحة، ليس هذا من الأيمان. أما تحريم اللباس والطعام والشراب والمشي والركوب والتصرفات التي أباحها الله، هذه لا يملكها ابن آدم، لأن هذه من خصوصيات الرب عز وجل، فإن تدخل أحد فإنه جعل نفسه ندا لله عز وجل، وجعل أن ووصف نفسه بصفة اختصها الله سبحانه لنفسه. فإذا قال إن كلمت زيدا فالعسل حرام علي شربه، وإن دخلت دارك فإني لا ألبس كذا، حرام علي اللبس إن دخلت دار فلان، هذه أيمان سميت يمينا، وقد التزمنا أن اليمين لا يكون إلا بالله أو صفة من صفاته، غير ذلك لا يجوز القسم بها. فكيف جعل المسلمون هذه أيمانا من أيمانهم؟ ويقال التحريم والتحليل من صفات الله عز وجل، لأن تحريم الشيء وتحليله ومن كلامه سبحانه صفة من صفاته سبحانه، لا يحرم أحد ولا يحلل أحد إلا الله سبحانه. فإذا قال حرام علي هذا اللباس أو هذا الركوب أو هذا الشراب إن فعل كذا، أراد أن يقول أني ملتزم بالإيمان فلا أفعل هذا، فإن فعلته فحرام علي هذا، وهو أقسم بصفة من صفات الله عز وجل وهو التحريم والتحليل، لم يتعد ذلك، فلذا جعلها المسلمون يمينا من أيمانهم. واضح هذا؟ أي اسمعوا ما يقول القائل. وإن حرم عمته أو شيئا من الحلال كطعام ولباس ونحوهما سوى الزوجة لم يحرم على المذهب. سوى الزوجة، لما استثنى الزوجة؟ لأنها يرونها أنها ظهار، والصحيح أنها يمين. غدا إن شاء الله تأتون بالجزء السابع، غدا لا تجيب هالكتاب، خلوا أدعوهنا إذا انتهينا من المسألة في الجزء السابع صفحة 282، الذي معه هذه النسخة والتي لا التي معه نسخ أخرى من غير هذه الطبعة فليأتي بالجزء الذي فيه الطلاق، فيه كنايات الطلاق، فإن المسألة سنذكرها هناك إن شاء الله عز وجل. أؤتوا بالجزء السابع صفحة 282، اقرأ. لم يحرم على المذهب لأنه تعالى سماه يمينا بقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تبتغي مرضات أزواجك أضيف إليها والله غفور رحيم، الله قد فرض الله لكم، ما يحتاج إلى قوله. وأحيانا النساخ يستطيلون آية من آيات الله فيقول إلى قوله آخر الآية ويتركون الشاهد، والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الآية يا أيها النبي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تحرم ما أحل الله لك؟ لما استفهام، ويستفهم بها عن العلة، كما أنك تستفهم بكيف عن الحال، إذا قلت كيف زيد، كيف تصرف الأموال في الأسواق، كيف هطل المطر، فإنت تسأل عن الكيفية ما تسأل عن الوقوع، وإذا سألت بلما تسأل عن السبب والعلة، وإذا سألت بأين تسأل عن المكان، وإذا سألت بمتى تسأل عن الزمان. عرفنا هذا؟ أحيانا يخرج المقصود من السؤال بالحرف أو الفعل الذي من أجله وضع ذاك السؤال، ويكون السؤال بلما في هذا الموضع ليس المقصود منه الاستفهام عن العلة، إنما المقصود منه إنكار ونفي. إنكار لا يكون التحريم من أحد إلا من الله عز وجل، فكيف وقع التحريم؟ والنفي لا سبب يقتضي التحريم، فالأصل ثبوت ما أحل الله على وجهه وما حرم الله على وجهه لا يغير، فهنا نفي للسبب، ليس هناك سبب يقتضي التحريم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ اقرأ. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. تبتغي مرضات أزواجك، أنك حرمت ما أحل الله لك بغية مرضات أزواجك، أنك تبتغي مرضاتهن، والله غفور رحيم. والنبي هذه الآية سنبين هذه الآية الكريمة، هذه السورة الكريمة لها قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد العصر يطوف على نسائه، فدخل على حفصة رضي الله عنها وعن أبيها، ولعن الله من تنقص الصحابة أو كاد لهم، يتقول أهدت لها بعض أقربائها عكة عسل فسقته عسلا، وكان يحب الحلواء والعسل صلى الله عليه وسلم، فأبطأ عندها فغارت عائشة وغيرها أنه تأخر عنهن، فلما علمت أن سبب التأخير وأنه شرب العسل أرادوا أن يفعلوا شيئا يبغضه لمن سقاه العسل، فتشاورا تشاوروا فيما بينهم، إذا جاءك فدخل عليك فقولي له ما هذه الرائحة، إني شممت ريحة كذا وهو عسل يخرج من العرفط من نبات يخرج منه الصمغ، طعمه طيب له رائحة قد لا يطيقها بعض الناس، فقالت قد شممت منك، ماذا شربت؟ فقال عسلا، قالت عسل جرسه النحل، عرفط أو كذا جرسه النحل، يعني أخذ من هذا النبت فله رائحة. ثم جاء إلى الأخرى فقالت هذا القول، فأعادت عليه الثالثة مثل هذا القول. في اليوم الثاني لما جاء إلى حفصة قالت أسقك عسلا، قالت لا، قال لا أقربه، ما قال محرم علي، قال لا أقربه، لإرضاء زوجاته صلى الله عليه وسلم. هذه القصة في صحيح البخاري، وقصة أخرى ثبتت كذلك لكن ليست في الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه ماري القبطية لأنه أتاها في بيت أحد أزواجه فغارت فقال لا أقربها. فإما أن القصة تعددت وهو أولى في الجمع بين هاتين الحالتين، لأن إنكار إحداهما مع جواز الجمع يصعب. الله عز وجل قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، يغفر لكم ذلك ويغفر لك ما فعلته، وما قال أحرمه، قال لا أقربه. ثم قال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يا أيها المسلمون، إن حلفتم فعقدتم المحلوف عليه بيمين وعلمتم أن حل هذا العقد لا ينبغي إجلالا لاسم الله عز وجل الذي ربطتم هذا المحلوف عليه به، فلا تنكثوا العهد ولا تنقضوا الأيمان، فإنكم أقسمتم بالله عز وجل. ولما علم الله عز وجل أن أناسا يحرمون أشياء فيقعوا في كرب شديد لما حرموه على أنفسهم، لما يجدونه من العنة والمشقة في البعد عن هذا المحلوف عليه. والله عز وجل قال: والله غفور رحيم يغفر لكم، وفيه الرحمة. علم أنكم ستقعون في ضنك وشدة وكرب ففرج الله عنكم ذلك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله عليم حكيم. قد فرض حكم وأنزل تحلة أيمانكم، التحلة بمعنى التحليل، كالتكرم بمعنى التكريم، وإلا فعل المصدر فيه التفعيل، قتله تقتيلا وخرجه تخريجا، فوزنه التفعيل، فجاء هذا على غير القياس. قد فرض الله لكم تحلة، أي بمعنى تحليل أيمانكم. التحليل المراد به الخروج من هذه العقدة، لا بمعنى الإذن لكم في تناول الشيء، تقول هذا حل لك وحلال لك بمعنى كنت ممنوعا عنه فتعاطاه، لا، ليس هذا المقصود. التحل من التحليل بمعنى أنه أوجد لكم ما تخرجون به مما عقدتم عليه هذه اليمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أيها المسلمون، فلما قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الأيمان جمع يمين، دخل فيها كل يمين تعاطاه المسلمون وتعارفوا فيما بينهم أنه يمين، وهي أنواع ستة: اليمين بالله وقد مضى، وتحريم الحلال، وتحريم الحلال، وتحليل الحرام، هذه يمين، وتعليق الطلاق على شيء يفعله أو لا يفعله، أو تحريم الزوج لأمر يفعله أو لا يفعله، هذه من أيمان المسلمين. وقوله فلان يهودي ونصراني إن فعل كذا، هذه من أيمان المسلمين. فإذا قال امرأته عليه كظهر أمه إن فعل كذا، فهذه من أيمان المسلمين، وسنبين كل واحدة منها في موضعها إن أحيانا الله سبحانه. فلما قال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي كل يمين، لأن تحلة أيمانكم مصدر أضيف إلى اسم الجنس، وهذا الاسم الأيمان أضيف إلى ضمير جمع فأفاد العموم، فكل يمين تعارف عليها المسلمون أنها يمين وهي تنعقد وفيها الكفارة. والله عز وجل ذكر هنا أن التحريم والتحليل يمين، بدليل أنه قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فمن حرم الزوجة والأمى واللباس وغيرها مما أحله الله فهو يمين. وكفارة اليمين سيأتي إن شاء الله في الكتاب، إذا تبين لنا هذا وعرفنا أن التحريم والتحليل من خصائص الله عز وجل، وأن من عقد شيئا على أمر لا يفعله أو يفعله وعقده بصفة من صفات الله ومن صفاته التحليل والتحريم فهي يمين. اسمعوا ما يقول الآن: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، واليمين على الشيء لا تحرمه، فكذا إذا حرمه، ولأنه لو كان محرما لتقدم. واليمين على الشيء لا تحرمه، فيه نقص، كان يقول واليمين على الشيء الحلال لا تحرمه، الله أعلم كذا. واليمين على الشيء الحلال لا تحرمه. نعم. فكذا إذا حرمه، ولأنه لو كان محرما لتقدمت الكفارة عليه كالظهار، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وسماه خيرا، وعليه كفارة يمين إن فعله، نص عليه لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني وعليه كفارة يمين إن فعله، أي إن حرم شيئا مما أحله الله أو أحل شيئا مما حرمه الله ففيه الكفارة، لأن الله عز وجل يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. التحلة التحليل، والعقدة لأنه إذا علق الأمر الذي يفعله أو لا يفعله بوصف عظيم عنده فمعنى عقده، لا يمكن حل هذا الرباط، فتبقى على يمينك وفي ذلك مشقة وكلفة وضرر عظيم. فجعل الله في ذلك من رحمته، لأنه قال غفور رحيم، فجعل من رحمته تحليل هذه اليمين، أي تحليل هذه العقدة والخروج عن ما عقدته على نفسك وإزاحة الضرر بهذه الكفارة. نعم. فكذا إذا حرمه، لأنه لو كان محرما لتقدمت عليه الكفارة عليه كالظهار، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وسماه خيرا، وعليه كفارة يمين إن فعله، نص عليه لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني التكفير. وسبب نزولها أنه عليه الصلاة والسلام قال لن أعود إلى شرب العسل، متفق عليه. وزاد البخاري تعليقا وقد حلفت، وعن ابن عباس وابن عمر أن وزاد البخاري تعليقا، يعني بمعنى أنه ما جاء موصول، لم يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد حلف، لكن ابن عباس يقول وقال صلى الله عليه وسلم لا أقربه وقد حلفت، فهو مرسل أو من قول الصحابي، ونسب تعليقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا، ومقتضاه أنه إذا ترك ما حرمه على نفسه أنه لا شيء عليه، ويحتمل أن يحرم عليه تحريم. وابن عمر بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا، أراد أن يقول قوله صلى الله عليه وسلم يوافق الآية، فهناك دليلان على أن تحريم الحلال أو تحليل الحرام يمين، بنص كتاب الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحتمل أن يحرم عليه تحريما تزيله الكفارة، هذا وجه لقوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، وكتحريم الزوجة. وجوابه يحتمل أراد أن يقول إذا قال حرام علي شرب كذا أو اللباس كذا مما أباحه الله، قال هذا لا يقع، لكن لما عقده على أمر عظيم والأيمان المنعقدة التي علقت بالله أو صفة من صفاته لا بد فيها الكفارة، لأن هذا اليمين لما انعقدته بهذا الأمر العظيم لا يمكن الخروج عنه إلا بكذا. وأما قسمك على الشيء الحرام أنه حلال أو بالعكس فهذا لا يقع، لا يزيل الوصف ولا كذا. ثم قالوا فيه احتمال أنك إذا حرمت المباح أو ما أحله الله يكون حراما، وما أحللت الحرام يكون حلالا. قال فيه وجه، اسمع ما هذا الوجه، إيش معنى فيه وجه واحتمال؟ أراد أن يقول أن الآية تحتمل هذا المعنى، أنه إذا حرم ما أحل الله بقي حراما في حقه. اسمعوا ما يقول. ومقتضاه أنه إذا ترك ما حرمه على نفسه أنه لا شيء عليه، ويحتمل أن يحرم عليه تحريما تزيله الكفارة، هذا وجه لقوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك. لما تحرم ما أحل الله لك؟ قلنا السؤال لما تأتي للسبب، وسؤال عن السبب، والقصد منه الإنكار والنفي. فلما سأل لما تحرم ما أحل الله لك، قال: لا يقول المرء للرجل لما ضربت زيدا إلا ووقع منه الضرب، لما أكلت الطعام إلا ووقع منه الأكل، لما حرمت ما أحل الله إلا ووقع التحريم. الوقوع هنا ليس كوقوع الضرب والأكل، لأن ذاك فعل يقتضي مفعولا وله أثر في المفعول إزاحته أو النقص منه. أما هنا مجرد قول وصف فقط، فهذا الوصف ليس كالفعل الذي يقتضي التأثير في المفعول نقصا أو زيادة، فليس هذا من هذا. لكن لما شابهه قال: يحتمل. نعم. وكتحريم الزوجة، وجوابه أنه إذا أراد التكفير فله فعل المحلوف عليه، وحل فعله مع كونه محرما، وحل فعله مع كونه محرما تناقض. قال جوابه: من قال أنه يحتمل أنه يحرم ما أحل الله فيقع التحريم فيمتنع، قال جوابه ما أتى به، قال جوابه أنه عن اليمين وكلم زيد. فإذا قالت هذا اللباس حرام علي، ولو كان هذا التحريم واقع لقيل له: حرم هذا اللباس وكفر عن اليمين، وهذا لا يجوز. نعم. وكذا تعليقه بشرط نحو: إن أكلته فهو علي حرام، نقله أبو طالب قال في الانتصار: وطعامي علي كالميتة والدم واليمين. أراد أن يقول أن تحليل الحرام وتحريم الحلال يمين من أيمان المسلمين، فيها كفارة ولها صيغ، ليس فقط أن تقول هذا الطعام حرام علي ولا حلال علي إن فعلت كذا، لك أن تأتي به بالتعليق، ولك أن تأتي به بالصيغ التي ذكرها. أعد العبارة. وكذا تعليقه بشرط نحو: إن أكلته فهو علي حرام، نقله أبو طالب قال في الانتصار: وطعامي علي كالميتة والدم. وطعامي علي كالميتة والدم، الميتة محرم أكلها بنص كتاب الله، والدم كذلك محرم تناوله بنص كتاب الله. فإذا قال: إن دخلت دار زيد فطعامي علي كالميتة، أراد أن يقول طعامه حرام عليه، قال كذلك هذا من تحريم الحلال وتحليل الحرام. نعم. واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة، وهل تستحب على فعل طاعة أو ترك معصية؟ فيه وجهان. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: أنا رجل من سكان مكة المكرمة، نويت السفر وأذن علي الظهر وأنا في مكة، فصليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا علي؟ أما الظهر فغلط، أعد صلاة الظهر، لأن الوقت إذا أدركك وأنت في مقامك الذي تقوم فيه لا يجوز القصر، القصر للسفر فقط، أما الجمع يجوز، فأعد الصلاة. نعم. يقول: من أكثر في التنفل بين الأذانين هل خرج عن المشروع؟ أما السنن الراتبة فمعروفة، فإن صلاها لا على أنها من الرواتب فلا يجوز لأحد الإنكار عليه، من قام إنسان يصلي بين المغرب والعشاء ما شاء، لكن ليست سنن راتبة. ومن صلى بعد المغرب 6 ركعات ما ثبت فيه حديث صحيح، السنة ركعتان، وكذا بعد الظهر. فلو أراد أن يصلي ما شاء الله بعد الظهر والعصر يتنفل، ما وجه الإنكار في فعل هذه الطاعة؟ لا ينبغي لأحد أن ينكر عليه. نعم. يقول: بعد رمي الجمار في الحج وجدت نظارة تحت قدمي، فأخذتها وأنا لا أبالي، وأعطيتها لأولادي يلعبون بها، فهل علي وزر وهل علي كفارة؟ وإن كان علي كفارة فما قدرها؟ قدر قيمة النظارة كم هي، وتصدق بثمنها عن صاحبها. نعم. هل ينعقد النكاح إذا زوجت الأم ابنتها بموافقة الابنة كون والدها متوفي وإخوتها يرفضون الزواج؟ المرأة مات لعقد النكاح، الذي لعقد النكاح الرجل أو إما وكيله أو ابنه أو غيره. نعم. يقول: ما حكم الحلف بالقول والمصحف الشريف والكعبة المشرفة وحق جدك النبي؟ ما حكم حلف إيه؟ الحلف. ما حكم الحلف بالقول والمصحف الشريف؟ القول. نعم. يقول: يقول والمصحف الشريف أو الكعبة المشرفة، ما حكم الحلف بالقول بكذا بكذا؟ نعم. أما المصحف فيه خلاف، فإن أراد الغلاف والجلد والورق والحمر هذا لا يقع به، ليست من أيمان المسلمين. وإن أراد كلام الله الموجود بين الدفتين فهذه يمين يجب فيها الكفارة. ما مقدار الكفارة؟ هل بقدر عدد السور أو بعدد الآيات أو بعدد حروف كلام الله عز وجل؟ يمين عظيم هذه. نعم. وحق جدك النبي، وحق يحلف يقول وحق جدك النبي. لا، ما يجوز، لا يجوز القسم إلا بالله، فمن حرف بغير الله يستغفر الله ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. من أراد أن يمنع زوجته فعل شيء فقال لها إن فعلت كذا فأنت طالق، وهو لا ينوي الطلاق، فهل يقع الطلاق؟ هذا غدا نتكلم عنها إن شاء الله. نعم. يقول: ما هي كفارة الحلف بالقرآن الكريم، أي الحلف بوضع اليد على القرآن الكريم كالذين يحلفون وضع يده على القرآن الكريم؟ هل يسموه تغليظ اليمين؟ الأيمان تؤكد أحيانا لإيجاد الهيبة في المقسم تخويفا له إن كان كاذب أو شاكا في الأمر غير جاد أن يقلع فيكف، ويقال له ضع يدك على المصحف واقسم كذا. هذه فعلها المتأخرون لا يعرف، لكن كانوا يقسمون في أزمان معظمة كبعد العصر، ويقسمون في أمكنة معظمة كبين الركن والمقام أو بين الركن والحجر، فيأتون في أماكن معظمة لأنهم يعلمون أن من تجرأ على الله عز وجل فأقسم أيمانا وهو غير على غير يقين فإن الله لن يدعه، فيأتون هذه من باب التخويف، فوضع اليمين هذا أظن من هذا الباب، لكن هذا ما فعله الصحابة لا فعله الناس. نعم. يقول: من غضب من زوجته وحدثته نفسه بتطليقها ونوى ذلك إلا أنه لم يتلفظ بالطلاق، فما لا النية لا يقوم لها حكم حتى يظهر كلمات أو فعل، فمن لم ينطق ويتكلم لا يقع منه شيء. نعم. يقول: ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ وكيف منهجهم؟ لا ينبغي الخروج مع هؤلاء، ويبتعد عن هذه الجماعات، سيما هؤلاء فإنهم يميتون الحس الحي ويجعلون له قلب ميت. هؤلاء لا يحبون الجهاد ولا يحبون الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، ويقبلون الناس على شتى أنواعهم ولا يقبلون النصيحة، ويوالون ويعادون من كان منهم، أما سائر المسلمين والعياذ بالله فإنهم لا يرونهم، ولهم أعمال أخرى طيبة صالحة، لكن المؤمن لا ينبغي أن يذهب مع هؤلاء فإنهم يميتون قلبه. نعم. يقول: هل يجوز التوسل بالأنبياء والصحابة، وما معنى التوسل؟ التوسل أنك تطلب من الله طلب وتجعل بينك وبينه واسطة، هذه الواسطة تقول: يا رب هذا مكرم معظم عندك فأنا أسألك بجاهه أو بمنزلته أو بكذا. هؤلاء شبهوا الله بخلقه، لأنك لا تدخل على عظيم إلا إذا جعلت واسطة، هذه الواسطة يأتي إليه ويكون له عنده قول، إما دلال أو قوة أو مصلحة، فيقول فلان له حاجة فيلبي له تلك الحاجة. أما الله عز وجل رؤوف بالعباد، قريب يحبهم، ويأتي وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، هل من كذا، هل من سائل، هل، ويعرض نفسه سبحانه، وهو الغني عن العباد. الله ما يحتاج إلى أحد، غني بذاته، والناس فقراء إليه، فيتقرب ويتودد إليهم، من يفعل كذا فأعطيه، ومن يفعل كذا فأعطيه. وكانوا في السفر يرفعون بالثناء والمجد أصواتهم، قال اربعوا على أنفسكم. يقول صلى الله عليه وسلم احفظوا جهدكم وبقية ذلك في دمائكم، فإن الله قريب يسمع أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والله لا يحب أن تأتي، لما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لما بين أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يعني لا تجعل بيني وبينك واسطة أيها العبد، فأنت عبدي وأنا ربك، فادعه وحده إليه سبحانه. أما التوسل إن كان أراد به الدعاء، اللهم تقول يا فلان ادعو الله لي، اللهم بدعاء فلان اعمل كذا، قد يكون هذا جائز لأنه كان وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك لا ينبغي. ومن أنكر هذا القول فإنما هو تقليد، ونحن نتكلم بالحق نبين وجه العلة في المنع ونبين الدليل عليه. أما اللي يحب يعاند ويستكبر ويتبع أهواء قوم، نسأل الله العافية والسلام أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. نعم. يقول ما حكم صلاة الأربع ركعات بعد الظهر بسلام واحد؟ السنة في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، تصلي ركعتين ركعتين وتسلم، فإن فعلتها جائز، لكن خلاف الأولى. يسأل هل يجوز زواج المسيار؟ لا أظن يصح، لا أظن يصح، الله أعلم. نعم. يقول شخص اشترى قطعة أرض ومعه شقيقته وسجلها باسمها، وبعد 6 سنوات ردت له الفلوس التي دفعها وقالت ما لك أرض، لك فلوس فقط، فما حكم ذلك؟ هذه سأل عنها الحاكم. لا يجوز الغدر، ولا يجوز الخديعة، ولا يجوز النكث، فمن علم أن هذا حقا لغيره لا يصح أن يستحله بوسيلة من وسائل، نسأل الله العافية والسلامة. يقول أنا من مصر وجئت وعملت عمرة، وأنا الآن مقيم في مكة لمدة 4 أيام، هل يجوز عمل عمرة أخرى من مسجد التنعيم؟ 4 أيام ولا 10 سنوات، أنت في مكة طف بالبيت، ما في أحد يخرج مكة يأتي بعمرة، لا نعرف هذا، ما فعله الصحابة ولا التابعون. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على